الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا في بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فيه، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. أحسن الله إليك. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. أولا، مناسبة هذا الباب الذي قبله. الباب الذي قبله يتعلق بحكم الذبح لغير الله عز وجل، وقد قررنا ووضحنا أن الذبح لغير الله عز وجل له حالتان: الحالة الأولى، من يذكر؟ له حالتان: الشرك، ذبح لغير الله، ذبح لغير الله عز وجل له حالتان: من يستعين بغير الله، إما أن يكون ذبحه مستعينا فيه بغير الله عز وجل، وهذا شرك في الألوهية، هذا شرك في الربوبية، هذا شرك بالربوبية، وإما أن يكون ذبحه لغير الله عز وجل، وهذا شرك في الألوهية. إذن إما أن يشرك شرك استعانة، وإما أن يكون إهلاله لغير الله عز وجل. ولما وضح شيخ الإسلام هذا الحكم وبينه من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام، انتقل إلى تبيين الوسائل. فالباب الأول يتعلق بالمقاصد، وهذا الباب يتعلق بالوسائل. فمقاصد، فإذا قصد بذبيحته غير الله عز وجل كان مشركا شركا أكبر. ولكن هذا الباب، هذا الرجل الذي ذبح لم يذبح لغير الله عز وجل، ولم يقصد بذبيحته غير الله سبحانه وتعالى، ولم يستعن في ذبيحته بغير الله عز وجل، وإنما ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. فهذا الذبح في هذا المكان وسيلة لأي شيء؟ وسيلة للشرك الأكبر. فلما حرمت المقاصد أتبعها أيضا بتحريم الوسائل الموصلة إلى الشرك بالله عز وجل. إذا العلاقة بين هذا الباب والباب الذي قبله أن الباب السابق كان يتعلق بمن ذبح لغير الله عز وجل وقصب ذبيحته غير الله سبحانه وتعالى، هذا الباب يتعلق بمن ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. ولذلك قال الشيخ هنا: باب لا يذبح، باب لا يذبح، واللا هنا ناهية، أي ينهى أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. وقد يقال أن اللا هنا نافية أيضا، فتكون ناهية أي لا يجوز أن يذبح المسلم في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. وقد يقال أنه يمنع، يمنع وينفى أن يذبح في مكان لغير الله عز وجل، وكلا المعنيين صحيح، فهذا منفي ومنهي، منفي ومنهي. فما حكم هذه الذبيحة من جهة أنها وسيلة للمحرم، وسيلة للشرك الأكبر؟ نقول الذبح هنا هو من الشرك الأصغر، هو من الشرك الأصغر. والسبب في ذلك أن ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. فهذا الذبح الذي ذبح فيه في مكان يذبح فيه لغير الله يكون من الشرك الأصغر. أما إذا قصد بالذبيحة غير الله عز وجل فإنه يكون مشركا شركا أكبر. إذن هذا هو المناسب بين هذا الباب الذي قبله، أن الباب الأول يتعلق بالمقاصد، وأن هذا الباب يتعلق بالوسائل. والقاعدة الشرعية أن الوسائل لها حكم المقاصد، أن الوسائل لها حكم المقاصد. المسألة الثالثة، اكتب عشبات المسألة. المسألة الثالثة مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. ما هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبته ظاهرة وواضحة وبينة. فالشرك إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر، وكلاهما ينافي التوحيد. الأول ينافيه من أصله، والثاني ينافيه من كماله الواجب. فالأول الذي ذبح لغير الله انتفى توحيده من أصله، والذي ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل انتفى توحيده من كماله. فكلا العملين من الشرك، إلا أن الأول من الشرك الأكبر وهذا من الشرك الأصغر. إذن هذه مناسبة هذا الباب، أن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل هو من الشرك الأصغر، إلا إذا قصد الذابح أن يعظم ذلك المكان كما يعظمه المشركون فيكون مشركا شركا أكبر. المسألة الرابعة، قال هنا باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. هنا مسألة، لماذا ينهى عن الذبح في هذا المكان؟ لماذا ينهى عن الذبح في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل؟ أو بمعنى أعم وأشمل، لماذا ينهى العبادة في مكان يتعبد فيه لغير الله عز وجل؟ ولا بد في العبادة تكون متشاكلة، أي متشابهة في الصفة، وإلا سيأتي معنى اختلفت الصفة أن لها حكم آخر. لماذا ينهى عن العبادة لله عز وجل في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل؟ المنع لأمور. الأمر الأول أنه من باب أنه يمنع منه لأجل أن لا يتشبه المسلم بالمشرك الكافر. قد جاء في حديث ابن عمر، من تشبه بقوم فهو منهم. السبب الثاني أن الذبح في هذا المكان ذريعة ووسيلة إلى تعظيم ذلك المكان، وسيلة وذريعة إلى أن يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى ويتعبد فيه لغير الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث أن لا يظن أن الذابح فيه لله قصد بذبحه تعظيم ذلك المكان، تعظيم ذلك المكان وتعظيم ذلك الوثن وتعظيم ذلك الصنم الذي يعبد فيه لغير الله عز وجل. وعلى هذا نقول يمنع المسلم من أن يعبد الله في مكان يعبد فيه غيره إذا اشتبهت العبادة. مثلا لو وجد صنما يعبد من دون الله عز وجل، ونجد الناس يذبحون عنده الذبائح والقرابين، وأراد شخص قال أريد أن أظهر التوحيد وأن أذبح لله عز وجل في هذا المكان حتى لا يعصى الله سبحانه وتعالى، ماذا نقول له؟ نقول ذبيحتك هذه لا تجوز، وتقربك في هذا المكان لا يجوز. لماذا؟ لأنه تشبه، ولأنه ذريعة، ولأنه يظن بك أنك تعظم هذا الوثن أو هذا الصنم. لكن لو أراد هذا الموحد أن يكسر هذا الصنم وأن يتعبد لله عز وجل بإظهار التوحيد أمامه، بإظهار التوحيد، بتبيين أن الذبح لهذا الصنم أنه من الشرك الأكبر، وأن وتعبد الله بهذا العمل، نقول عبادته هذه من أفضل العبادات، من أفضل العبادات. فلو أذن في هذا المقام حتى يطرد الشياطين وينهاهم عن ويظهر التوحيد، نقول هذا عمل مشروع، لأن المشاكلة هنا لم تقع والمشابه هنا لم تقع. أما إذا كان العمل يتشابه فإن ولو كان قصد وجه الله عز وجل فإنه يمنع منه، يمنع منه. وهنا مسألة تجرنا، وهي مسألة هل يشرع للمسلم أن يعبد الله في مكان يعصى الله فيه؟ هذه مسألة، هل يشرع للمسلم أن يعبد الله في مكان يعصى الله عز وجل فيه؟ نقول هذه المسألة قد تجاذبتها أحاديث واختلفت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعدما ارتفعت الشمس أمر أصحابه بالارتحال وقال لا نصلي في مكان حضرنا فيه شيطان، فأمرت حتى لا يصلي في هذا المكان الذي حضره فيه شيطان. وكذلك أمر أن لا يصلي في مسجد ضرار ونهى عن الصلاة فيه أبدا، وأمر أن يجعل مكانه مكان الزبل والقاذورات وأن لا يعظم أبدا. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل الطائف أن يبنوا مسجدهم مكان طاغيتهم وكذلك غيرهم. فالجواب هنا أما المكان الذي عصى العبد فيه ربه وله ويستطيع أن يعبد الله في مكان غيره، فلا شك أن المكان الذي حضرت فيه الغفلة أنه ينتقل عنه حتى لا يتذكر معصيته في هذا المكان، ولا يكون المنع هنا على التحريم، وإنما على الابتعاد عن مواطن، عن مواطن المعصية وعن مواطن الذنوب والخطايا. وأما أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهل الطائف أن يبنوا مسجده مكان طاغيتهم، فلأن العمل هنا متغاير، العمل هنا متغاير، هؤلاء كانوا يطوفون بها وكانوا يذبحون لها، وهنا تغيرت الصورة والهيئة، أصبح هذا مسجد وأصبح ينادى فيه بالصلاة وأصبح يعظم فيه ربنا سبحانه وتعالى ويصلى لله سجودا وركوعا، فالهيئة هنا إيش؟ متغايرة، متغايرة. أما إذا كانت الهيئة متشابهة ومتشاكلة فإنه يمنع منه المسلم، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ مسجد ضرار مسجدا، أمر نهاه ربه، نهاه الله عز وجل أن يتخذ مسجد ضرار مسجدا يصلي فيه، لأن هذا المسجد أي شيء أقيم؟ أقيم معاداة للإسلام وصدا عن سبيل الله، وأيضا أصبح مركزا ومكانا يجتمع فيه المنافقون وأعداء الله عز وجل يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر الله عز وجل نبيه أن يهدم هذا المسجد وأن يزيله وأن لا يصلي فيه، لأن العمل في ظاهره على إيش؟ على شكل واحد وعلى صفة واحدة. هؤلاء المنافقون كانوا يصلون فيه، وكان له إمام بن مجمع رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا صالحا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم بما أراده هؤلاء المنافقون، وإنما تقدم أنه يريد أن يكون مسجدا يؤم الناس فيه، ولكن كان الذين بنوا هذا المسجد بنوه نوءا للإسلام ومعاداة للإسلام، فكان ظاهر عمل هو عمل صلاة يتشابه فيه المسلم مع المنافق، والمسجد ظاهره مثل ظاهر المساجد الأخرى. فلأجل المشابه والمشاكلة منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصلى في هذا المكان وأن يعبد الله عز وجل فيه مرة أخرى، بل جاء في السير أن رسول الله أمرهم أن يجعلوه مكانا للزبل والقاذورات امتهانا لهذا المكان الذي بني صدا لسبيل الله عز وجل. وعلى هذا يسأل كثير من الناس ما حكم مخاطة أهل الفساد في فسادهم والظهور مثلا في القنوات التي تدعو للرذيلة والفساد وإلى المنكرات؟ هل يجوز لنا أن نخرج فيها وندعو الناس إلى التوحيد وإلى العمل الصالح ونذكرهم بالله عز وجل؟ نقول إذا كانت هذه القنوات أقيمت على الصد عن سبيل الله عز وجل وعلى مناوأة الإسلام وأهله ومحاربة القيم والفضائل فإنه لا يجوز للمسلم أن يخرج فيها إلا منكرا ناهيا محذرا مبينا خطرها وضلالها، فإن خروجه سببا لشرعيتها وسببا لأي شيء إلى إحسان الظن فيها وأنها مكان ينشر فيه الخير والشر. ولأجل هذه الأماكن التي بنيت على الصد عن سبيل الله عز وجل نقول لا يجوز للمسلم أن يخرج فيها ثم يعظ الناس ويذكرهم وينسى ويتناسى ما فيها من المنكرات والضلالات والاستهزاء بدين الله عز وجل، فإنما يطلب من هذه المصلحة عليه من المفاسد ما الله به عليم يترتب، فإن خروجه يترتب مفاسد كثيرة قد لا يستشعره وقد تغيب هذه قد تغيب عن ذهن هذه المفاسد لشهوة يريدها، نسأل الله العافية والسلام من ظهوره واشتهاره وبروزه، هذه مصيبة. إذن لا يجوز المسلم أن يظهر أو يكون في مكان يعصى الله عز وجل فيه ويكون ظهوره سببا لإصباغ الشرعية على هذا العمل الفاسد أو الباطل أو أي مكان يعصى الله عز وجل فيه، فإنه لا يشاكل أهل الباطل في باطلهم ولا يتشبه بهم فيما هم عليه من الباطل حتى يبين منكرهم وخطرهم وضلالهم، ثم بعد ذلك لا يوافقهم في العمل الذي يعملونه ولو كان طاعة لله عز وجل ذكر هنا شيخ الإسلام قوله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن لا يقوم في هذا المسجد الذي أسس على الباطل وبني محاربة للإسلام وصدا عن سبيل الله ومناوأة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن ظاهر عن أي شيء ظاهره صلاة وتعظيم لله وقراءة للقرآن ورفع للأذان وإظهار لشعائر الإسلام، ولكن الله أمر نبيه أن يهدم هذا المسجد وأن يزيله، لأن المقصد من بنائه أي شيء المحاربة للإسلام، ولم يأذن له ربنا سبحانه وتعالى يصلي فيه لأن العمل في ظاهره متشابه، فالمنافقون كان مقصدهم الصلاة والمسلمون أيضا لو صلوا فيه كان مقصدهم الصلاة صلاة لله عز وجل، فلما وقعت المشاك والمشابه وكان هذا المبني على باطل أمر الله عز ونبيه أن يهدم هذا المسجد وأن لا يبقي له أثر حتى لا يجتمع المنافقون مرة أخرى بظاهر الصلاة وإقامة شعيرة الصلاة فيقيم فيه ما أرادوا من الفساد، ولذلك أزاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بهدمه وإحراقه وتركه مكان للزبل والأذى. والشاهد من هذا أو مناسبة هذه الآية لهذا الباب أن الشيخ استدل بهذه الآية أن الأماكن التي يعبد فيها غير الله وتبنى على الباطل وتبنى على المحارب للإسلام والمسلمين أنه لا يجوز للمسلم أن يتعبد لله عز وجل فيها إذا اتفقت المشاكلة والمشابهة في نفس العمل. أما إذا حضر الإنسان في كنيسة وهي كنيسة يكفر فيها بالله عز وجل وأزال ما فيها من منكرات وأزال ما فيها من صور ثم عبد الله عز وجل فيها لإظهار التوحيد دون أن يكون فيها صنم أو صور فإن هذا يجوز إذا أزال ما فيها من منكرات وصور، لأن عمله يخالف عمل النصارى في ظاهرهم، فإنهم إذا حضروا مثل الكنائس كانوا فقط ينادون طاغوتهم ويعبدون وينادون شياطينهم ويطلبون منها الرزق والمال وما شابه ذلك ولا يصلون بسجود وركوع، فكان عمل أهل الإسلام مخالفا لعملهم، والمحظور الذي منع من الصلاة فيها لأجله قد أزيل وهو الصور والصلبان إذا أزيلت فإنه يجوز أن يصلي في مثل هذه الأماكن وإن عصي الله عز وجل فيها. أما إذا توافقت الأعمال في الظاهر فإنه لا يجوز العمل ولو كان لله عز وجل. فأراد الشيخ بهذه الآية أن يبين أن المسلم مأمور أن لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير ربنا سبحانه وتعالى، كالأماكن التي أماكن الأوثان والأصنام وما شابهها من بيوت الشرك بالله عز وجل. ثم ساق حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذى رجل أن ينحر إبلا ببوالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن ذلك، فقال سلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورواه أبو داود، وهو حديث صحيح، فقد جاء من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه. وأبو قلابة قد صرح بسماعه من ثابت الضحاك رضي الله تعالى، فالإسناد صحيح والحديث صحيح. هذا الرجل نذر، والنذر هو لغة الالتزام والتعهد، وأن يلتزم، أن يلزم الإنسان نفسه. أصل النذر من الإلزام، أصل النذر من الإلزام. وأما في الشرع كما سيأتي في الباب الذي سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء ليس عليه بواجب أن يكون عليه واجبا، أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يكن عليه واجبا قبل نذره وقبل التزامه، هذا هو النذر. فقال هذا الرجل أنه نذر أن ينحر إبلا ببوالة. بوالة هذا موضع أسفل مكة، موضع أسفل مكة. وهذا النذر، هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا، ونذره كان بقصد أن يتقرب هذه الإبل لله عز وجل. إذن هذا النذر هو نذر طاعة في ظاهره، نذر طاعة في ظاهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن هو كل ما كان على هيئة وصورة، كل ما يعبد من دون الله عز وجل على هيئة وصورة إنسان، هذا يسمى وثن. وقيل أن الوثن ما كان يعبد الله وليس على صورة، كالشجر والحجر والصنم ما كان على صورة، على قولين أهل العلم، منهم من قال أن الصنم ما كان على صورة والوثن ما ليس على صورة، ومنهم من عكس وقال الوثن ما كان على صورة، على صورة إنسان، والصنم ما لم يكن على صورة، والأمر واسع. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. الحديث فيه مسائل. أولا، مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوفاء بنذره، مع أنه نذر طاعة، علق الوفاء بنذره مع أنه نذر طاعة، أن يكون المكان خالي من أن يكون عيدا لأهل الجاهلية، ومن أن يكون فيه أوثنا من أوثانهم يعبد من دون الله عز وجل. فالمناسبة من هذا الحديث أن الشيخ أخذ من هذا الحديث أن المكان الذي يعبد فيه غير الله أو يجتمع فيه أهل الجاهلية على باطلهم، أن تعظيمه وسيلة من وسائل الشرك، وأن عبادة الله عز وجل فيه لا تجوز وتكون محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: هل فيها؟ فعلق الجواز بنفي الوصفين، علق الجواز بنفي الوصفين، وهو لا يكون فيها عيد من أعياد الجاهلية، ولا يكون فيها وثن من أوثان أهل الجاهلية. ومفهوم ذلك أنه لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانها لكان الجواب لا تفي بنذرك، لأن النذر يكون عندئذ النذر أي شيء؟ نذر معصية، نذر معصية. وبالإجماع نذر المعصية لا يجوز الوفاء، لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. هذه مناسبته أنه يدل هذا الحديث على أن المكان الذي يعظمه أهل الجاهلية إما بعيد يعتادونه أو بوثن يعبدونه، أنه لا يجوز المسلم أن يعبد الله عز وجل فيه، ومن عبد الله عز وجل فيه فإنه وقع في الشرك الأصغر، لأنه وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. المسألة الثانية قوله: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ إذا كان هناك وثن فإن المسلم مأمور أول إذا كان له قدرة واستطاعة أن يزيل هذا الوثن. وفي حديث عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بأي شيء؟ بعث بكسر الأصنام، بكسر الأصنام من ذلك الأوثان. فأي وثن أو أي صنم يعبد دون الله عز وجل فحقه الكسر وحقه الإزالة إذا كان هذا الصنم ظاهر أو يعلم مكان، فإن حقه أن يزال ويكسر وأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى مع القدرة والاستطاعة. المسألة الثانية أن الأماكن التي أن المعاصي تؤثر في المكان قبحا، تؤثر في المكان قبحا، فإن هذا المكان الذي منع من الصلاة فيه ومنع من الذبح فيه كان المنع بسبب شيء، أنه مكان يعصى الله عز وجل فيه، يعصى الله عز وجل فيه، ولذلك هنا المعاصي تؤثر على المكان وقد تؤثر أيضا على الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأي شيء، حتى لا يتشبه المسلم بعباد الشمس، فإن هناك أناس يسجدون للشمس عند غروبها وعند إشراقها، فنهى الشارع المسلم أن يصلي في هذين الوقتين تطوعا خشية التشبه بهؤلاء المشركين، خشية التشبه بهؤلاء المشركين. فمعصية بقاء هذا الوثن وعبادة غير الله في هذا المكان حرم على المسلم أن يعبد الله فيه بأي عبادة يعظم فيه هذا الصنم، حتى ولو أزال هذا الصنم، ولو أزيل هذا الصنم وكان مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل لا يجوز للمسلم أن يذبح فيه. صورة لك مثلا ما يسمى بذي الخلصة، ذي الخلصة هذا صنم كان يعبد في الجاهلية يعبده أهل دوس وقد أزيل، إلا أن مكانه قد يعلم، فلو أتى إنسان وقال أريد أن أذبح في هذا المكان لله عز وجل قلنا ذبيحتك هذه محرمة لا تجوز، لأن وسيلة من وسائل الشرك. إلى قيام الساعة هذا المكان لا يجوز أن يذبح الإنسان فيه لله عز وجل، ولا يجوز أن يقصده أيضا بالصلاة، ولا يقصده بالصلاة لأن المكان كان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى. أما إذا وقع اتفاقا دون قصد أو وقع فيه أن سجن فيه أو حبس في هذا المكان وضاق به الوقت فالضرورة لها أحكام، أما مع الاختيار فلا يجوز للمسلم أن يصلي في هذا المكان. الأمر الثالث المسألة قوله هل فيه عيد من أعيادهم؟ العيد هو سمي عيدا لأنه يتكرر مرة بعد أخرى، ولا يسمى العيد عيدا للشرع في ثلاث أمور: الأمر الأول التكرار، والأمر الثاني الاجتماع، والأمر الثالث أن يخص بأعمال أو عبادات، أن يخص بعادات أو عبادات، فإذا كان كذلك كان هذا عيدا، أن يتكرر وأن يجتمع الناس فيه، والأمر الثالث أن يخص بأعمال إما عبادات أو عادات. فإذا كان كذلك كان هذا عيدا، وأعياد الجاهلية لا يجوز المسلم أن يتشبه بهم فيها، وأي يوم يعظم ولم يعظمه الله عز وجل فإن تعظيمه لا يجوز، وأهل الإسلام ليس لهم إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد ألحق بعضهم أيضا على وجه التكرار والاجتماع يوم الجمعة، لأنه يتكرر ويجتمع الناس به على عباد الله عز وجل، وألحق بعضهم أيضا أيام التشريق فإنها أيام عيد لأهل الإسلام، هذه أيام العيد عند أهل الإسلام، أيام عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق ويوم الجمعة، لأن تتكرر على المسلم. والأعياد المشروعة في الإسلام كما ذكرت هي هذه الأقسام، الأعياد تنقسم إلى قسمين: أعياد مشروعة وأعياد بدعية، أعياد مشروعة وأعياد بدعية. أما الأعياد المشروعة وهي قد تكون زمانية وقد تكون أيضا مكانية، أما الزمانية كعيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق ويوم الجمعة، وأما المكانية فكيوم اليوم أيضا المكانية هي كعرفة ومزدلفة وأيام، هذه أماكن يتكرر المجيء إليها كل سنة، هذه أيضا أعياد مكانية، أعياد مكانية لأن يتكرر المجيء لها على عمل مشروع يجتمع الناس فيه، إذن هذه مكانية وزمانية مشروعة. الأمكنة القسم الثاني الأعياد البدعية، وهي تنقسم أيضا إلى قسمين: مكانية وزمانية. أما الزمانية فكل زمان يعظم ويكون على وجه التكرار والاجتماع ولم يعظمه الله عز وجل، وهذا يدخل فيه كل يوم يعظم، من ذلك عيد الميلاد، سواء عيد ميلاد الشخص أو عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيم هذا اليوم على وجه التكرار والاحتفال به أمر بدعي ولا يجوز، هذا من جهة الزمان. كذلك ما يسمى بعيد الأم أو عيد أو أسبوع المساجد أو غيرها من الأعياد تتكرر على وجه السنة، نقول هذه الأعياد أعياد محرمة، أو أن يعظم يوما يتكرر كل سنة ويحتفل الناس فيه ويفرحون فيه ولم يعظمه الله عز وجل فإنه عيد محرم ومنكر ولا يجوز تعظيمه. إذن هذه أعياد زمانية وأعياد مكانية. أيضا من الأعياد المكانية، هذه أعياد زمانية البدعية، أيضا من الأعياد المكانية البدعية أن يعظم مكانا ويأتيه على وجه التكرار سواء في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع، مثلا من يعظم حراء، غار حراء، ويأتيه كل سنة مرة، نقول هذا المكان تعظيم يكون أي شيء يكون بدعة ويكون من الأعياد المبتدعة، الأعياد المبتدعة. أيضا من يجعل لقبر من القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه كل سنة في يوم من الأيام، يخص يوما يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اتيان في هذا اليوم على وجه الخصوص والتخصيص، هو بدعة وعيد جاهلي وعيد من أعياد وعيد مبتدع، عيد مبتدع. كذلك أي مكان يعظمه الإنسان ويقصده مرة بعد مرة على وجه التعظيم يكون هذا من الأعياد المبتدعة والمحرمة والمحرمة. إذا هذه الأعياد الزمانية والأعياد المكانية البدعية. قال هنا هل فيها عيد من أعياد؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. هنا مسألة الوفاء بالنذر وأحكام النذر، والنذر سيأتينا في الباب الذي بعده، ولكن الذي يعنينا هنا في قوله أوفي بنذرك أن النذر إذا كان نذر طاعة وجب الوفاء به، أن النذر كان نذر طاعة وجب الوفاء به. وهذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فأمر سلم أن يذبح أن ينحر هذه الإبل، فكان أمره هنا على الوجوب، لكن هل يجب أن يقصد ذاك المكان بنفسه؟ هل نقول يجب عليه أن يقصد ذلك المكان الذي نذر أن ينحر فيه؟ نقول لا يجب، لا يجب له ذلك ولكن يجوز، لا يجب ولكن يجوز، ولو نحر إبله في أي مكان من الأرض لا أوفى بنذره، لا أوفى بنذره. لو قال إن هذا الرجل لو نحر إبله في أطراف مكة ولم يفعل في بوالة، نقول نحره صحيح ونذره صحيح. لو أتى إنسان وقال أن نذر علي أن أذبح غنما مثلا في حي السويدي، ثم نسأله هذه الأسئلة، هل فيها عيد؟ هل فيها كذا؟ ما فيه، المكان ليس فيه منكر وليس فيه عيد من أعياد أهل الجاهل وليس فيه محرم أو محظون شرعي، نقول أوفي بنذرك ولا يلزمك أن تذبحه في هذا المكان، بل اذبح في أي مكان شئت. أما إذا قصد بهذه البقعة تعظيمها فإنه لا يجوز، إذا قصد بهذه البقعة تعظيمها وأن لها خصيصة وهذه البقعة لم يخصها الله عز وجل فإنه لا يجوز له الوفاء بنذر في هذه البقعة، بل ينحر في أي مكان. لكن لو نذر أن ينحر في الحرم، هل نقول له يجوز أن تنحر في أي مكان؟ لماذا؟ أحسنت، لأن الحرم أي شيء معظم ومقصود أيضا شرعا من سيتعبد الله عز وجل فيه، فلو نحر أو نذر ينحر في مكة في الحرم قلنا أوفي بنذرك يلزمك الحرم لأن الحرم مقصود. أما لو غير الحرم نقول لا يلزمك الوفاء، لا يلزمك النحر في ذلك المكان، بل لك أن تذبح في أي مكان، في أي مكان شئت. إذن قوله أوفي بنذرك أي انحر هذه الإبل، وأما تخصيص المكان فليس على الوجوب وإنما على الجواز. مسألة أخرى في نباب النذر بالإجماع أن من نذر أن يعصي الله عز وجل فلا وفاء عليه ولا يجوز له أن يفي بهذا النذر. إذا نذر أن يعصي الله بالإجماع لا يجوز له الوفاء بالنذر، لا يجوز الوفاء بالنذر. وهل يلزمه كفارة؟ نقول الصحيح لا الصحيح أن عليه كفارة، الصحيح أن عليه كفارة يمين، الصحيح يعني كفارة يمين. لا مكة فقط، الحرم المكي فقط، المدني لا. قوله هنا نرجي مسائل النذر وما يتعلق بالنذر الباب الذي بعده. بعد قال فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، أي لا تقم فيه أبدا تفسير أي شيء؟ أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يهدم هذا المسجد وأن يزيله من أصله وأن لا يبقي له أثر، وأن هذا الأمر إلى قيام الساعة، فلا يجوز للمسلم أن يبني في تلك البقعة التي أمر الله النبي لا يصلي فيها أبدا أن يقيم فيها مسجدا. ولو أقيم فيها مسجد في هذه الأزمنة أمر بإزالته ولا يجوز الصلاة في هذا المكان، ولو بعد 100 سنة وبعد 1000 سنة فإن الحكم باقي إلى قيام الساعة، لقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. المسألة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وقد ذكرنا هذا أن المعاصي شؤم على الزمان وشؤم على المكان. فتأمل هذه البقعة التي يعصى الله عز وجل فيها بشؤم هذه المعصية لم يؤذن بالطاعة فيها، فحرمت البقعة أن يطاع الله عز وجل فيها، وحرم المكان أيضا أن يطاع الله عز وجل فيه لشؤم تلك المعصية. كذلك أهل العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الصحيحين لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فنهي المسلم أن يدخل على أماكن أهل العذاب حتى لا يصيبه ما أصابهم، حتى لا يصيبه ما أصاب. فأماكن العذاب لا يجوز الصلاة فيها ولا يجوز البقاء فيها، بل إذا مر مرورا سريعا ويكون مروره من باب الاضطرار لا من باب الاختيار، إذا وجد طريقا آخر لم يجز له الدخول لهذه الأماكن المرورة فيها. قوله رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، وهو أي شيء؟ أن وهي مسألة الذبح في هذا المكان، الذبح عندما قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية، هل فيها وثن من أوثانها، فهذا النذر نذر طاعة وأمر بنحر إبل لله عز وجل، لكن وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأن هذه الأماكن قصد فيها هذه الأشياء كأن يكون وثن يعبد دون الله أو عيدا يعتاده أهل الجاهلية، أن التشبه بهم يكون وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، ويكون التشبه بهم محرم ولا يجوز، وهو من الشرك الأصغر. وأيضا هو مسألة أي مسجد بني على التقوى من أول يوم، الصحيح أنه المراد به في هذه الآية هو مسجد قباء، ولكنه من باب أولى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد بالآية في هذه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم المراد به هو مسجد قباء، مسجد قباء، ومن باب أولى يكون مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم. قوله هنا استفصال المفتي لاحتاج إلى ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن نحر إبل ببوانة استفصل فقال هل فيها عيد، لأن تخصيص مكان بالعبادة لا يكون إلا بدليل، لا يكون التخصيص إلا بدليل أو يكون فيه تخصيص وتفضيل من الشارع، فإذا خل من التخصيص والتفضيل نظر هل هذا المكان فيه نهي أن يذبح المسلم فيه بأن يكون عيدا من أعياد الجاهلية أو فيه وثن من أوثان الجاهلية، فإذا كان فيه ذلك فيحرم على المسلم أن يتعبد الله عز وجل بعبادة يشابه فيه أهل الشرك والكفر. المسألة الخامسة أن تخصيص البقعة لا بأس به إذا خل من الموانع، لا بأس به ما بقصد إيش؟ عليه شيء ما لم يكن فيه تعظيم، ما لم يكن فيه تعظيم. أما إذا خص على وجه التعظيم وأنها مكان مبارك فإن هذا لا يجوز، ودليل ذلك أن التعظيم وخص المكان مبارك لا يكون إلا عند من؟ إلا من الله سبحانه وتعالى أو أن يخصها رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما إذا أراد أن يذبح في هذا المكان وليس فيه تعظيم له ولا قصد بركة فيه فإنه يجوز ولو خصه أن يذبح فيه. ولو ذبح في غيره فإن نذره يصح ويكون قد أوفى به. قوله المنع منه إذا كان في وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، هذا واضح وبين أن المكان الذي كان فيه وثن أو فيه صنم أو فيه ما يعبد من دون الله عز وجل فإنه لا يجوز مشابهة المشرك ولا مشاكلتهم فيما كان يفعلونه عند هذا الصنم أو عند هذا الوثن. فإذا كان يذبحون حرمة الذبيحة عنده وإذا كانوا يصلون عند حرمة الصلاة عند هذا المكان، فلو قدر أن قبرا كان يصلي عنده المشركون ويعبدون دون الله عز وجل ثم أزيل هذا القبر فإننا نمنع من الصلاة فيه، ولا يحتج علينا محتج ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده مقبرة وقد نبشت، نقول نعم ولا حرج في ذلك، لكن لم يكن هذا المكان تعبد فيه تلك القبور أو يسجد فيها لغير الله عز وجل، وإنما كانت قبور فنبشت وأزيلت ثم طهر المكان واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا يصلي فيه لله عز وجل. أما لو كانت مقبرة يعبد فيها لغير الله عز وجل أو قبرا يعبد من دون الله عز وجل فلا يجوز لنا أن نتخذ هذا المكان مسجدا ولو أزلنا القبر حتى لا نتشبه بالمشركين في عملهم. المسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. متى يكون نذر معصية؟ إذا كان فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية أو كان فيه وثن من أوثانهم، فأفاد هذا أن المكان الذي يعبد في غير الله عز وجل النذر له يكون نذر معصية ولا يجوز الوفاء به باتفاق أهل العلم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. وهنا مشابهة المشركين إما أن تكون في عباداتهم وإما أن تكون في عاداتهم، ويعظم النهي إذا كان في العبادة، وكذلك العادة لا يجوز إذا كانت من خصائصهم. إذا التشبه بالكفار والمشركين وأهل الكتاب له حالة، إما يكون التشبه في عبادة من عبادتهم فهذا يدور بين الكفر وبين الشرك الأصغر، بين الكفر والتحريم وبين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، إما أن يدور بين الكفر وبين التحريم وإما أن يدور بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. مثال ذلك لو لبس صليبا تعظيما له فإنه يكون مشركا شركا أكبر، ولو لبس لباسه ولم يقصد تعظيمه، لبس لباسا ليس من عباداتهم، فإننا نقول لا يجوز لأنك شابهتهم في لباسهم وهو محرم. كذلك لو صلى في كنائسهم وفيها صلبان وفيها صور نقول صلاتك هذه إن كانت لله فهي محرمة لا تجوز، وإن كانت لي تعظيما لهذا المكان وأن مكان مبارك فإنك تكون قد كفرت بالله عز وجل ووقعت في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن إما نتشبه بهم في عبادتهم وإما نتشبه بهم في عاداتهم التي يختصون بها، أما إذا كانت عادات مشتركة فلا نهي في ذلك. إذن إما عبادة وإما عادة، العبادة تدور بين الكفر والتحريم وبين الشرك الأكبر والأصغر، والعادة تكون محرمة ولا تجوز إذا كانت من خصائص، نسأل الله العافية والسلامة. قوله لا نذر في معصية، مراده رحمه الله تعالى أن النذر في المعصية لا يجب الوفاء به بل لا يجوز الوفاء به، وليس مراده أن نذر المعصية لا كفارة فيه، فالصحيح من أقوالهم كما سيأتي معنا أن نذر المعصية فيه كفارة بشرط أن يكون نذره قد انعقد، أما إذا كان نذر غير منعقد فلا كفارة فيه ولا يسمى نذرا. لو نذر باسم الولي أو باسم الصنم أو باسم كذا فنقول هذا نذر غير منعقد وليس فيه كفارة وليس فيه، لكن لو نذر لله عز وجل انعقد نذره هنا. يعني متى يكون النذر فيه كفارة؟ إذا انعقد النذر، وانعقاد النذر يكون بأي شيء، أن يكون لله أو بالله. واضح؟ مثال ذلك لو قال نذر لله عز وجل علي أن أصلي عند القبر الفلاني. نقول نذر منعقد، نذر منعقد منعقد، والوفاء بهذا النذر يكون إيش؟ يكون شركا، يكون إيش شرك ولا إيش؟ ها؟ يكون نذر معصية ولا يجوز، يكون نذر معصية ولا يجوز، ويكون من الشرك الأصغر لأنه وسيلة للشرك الأكبر. لكن لو قال نذر للولي فلان أن أصلي عند القبر ركعتين، شو يكون نذره؟ غير منعقد من أصله، غير منعقد من أصله، ولا كفارة فيه، ولا يجب الوفاء به، ويكون نذره هنا نذر إيش؟ نذر شرك أكبر، أعوذ بالله من ذلك، وقع في الشرك الأكبر، لكن لا كفارة فيه لأنه غير منعقد. إذا النذر الذي فيه كفارة إذا كان منعقدا، والعقاد يكون لله أو بالله سبحانه وتعالى. الحادي عشر، أن لا نذر ابن آدم فيما لا يملك. ومقصوده أن من نذر لله بشيء لا يملكه فإن نذره لا يجب الوفاء به إلا إذا تبرع ذلك المالك. واضح؟ لو نذر إنسان أن أتصدق 100 ريال من مال فلان، أتصدق ب100 ريال من مال فلان، شو يقول هذا النذر؟ نقول هذا النذر منعقد ولا يجب الوفاء به، ولا يجب الوفاء به إلا إذا قال الشخص الذي قلته قد وهبت لك هذه 100 فتصدق بها، فنقول هنا يلزمه الوفاء بذلك النذر. أما إذا قال ما أذن لك، نقول عليك كفارة يمين ولا يجب عليك ولا يلزمك الوفاء بهذا النذر. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.